رحيم بالعباد، لماذا فرض الله علينا الصوم إذن؟ ولماذا نصوم؟ هل فرض الله علينا الصوم ليدخر قوت العباد في هذه الأيام خشية أن ينفد؟ حاشا لله. وعز وجل وسبحانه وتعالى إنه إله كريم، جواد، خزائنه ملأ. قال عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. لماذا تصومون إذن؟ الجواب: نحن نصوم امتثالا لأمر الله عز وجل. الله عز وجل ربنا إلهنا ونحن عبيده، إذا أمرنا ربنا وإلهنا بشيء نقول سمعنا وأطعنا، وإن لم نفطن إلى العلة. نحن عبيد، عبيد لله عز وجل. إذا أمرنا سيدنا، ومن أسماء الله السيد، إذا أمرنا سيدنا بأمر نقول سمعنا وأطعنا. وقد أمر، قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، كتب يعني فرض، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كل الأمم صامت، والله فرض علينا الصيام كسائر جميع الأمم، فنحن نصوم امتثالا لأمر الله عز وجل، وامتثالا لأمر رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي علمنا أن الصيام ركن وفريضة وشعيرة، ونحن مأمورون أن نعظم شعائر الله، لأن ذلك من تقوى القلوب. قال رسولنا صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. نحن مأمورون إذن من خلال القرآن والسنة بصيام هذا الشهر الكريم، نمتثل لأمر الله، نمتثل لأمر رسوله، ونقول سمعنا وأطعنا، وإن لم نفطن إلى الحكمة من أمر الله. هكذا العبد إذا جاء الأمر من الأعلى إلى الأدنى، الأدنى ينفذ وإن لم يفطن إلى العلة. ما رأينا أبدا مريض ذهب إلى الرفيق يعني الطبيب، وكتب له الطبيب في تذكرة الدواء: هذا الدواء تأخذ منه جرعتين، وهذا ثلاث جرعات، وهذا مرة بالليل وأخرى بالنهار، وهذا مرة قبيل الطعام، وهذا مرة بعد الطعام. ما رأينا مريض قال للطبيب: لن أخذ الدواء إلا بعد أن أقتنع به وأعرف الحكمة من كتابته لي، ولو فعل لرميناه بالجنون. هذا طبيب يا رجل عالم، إذا جاء الأمر من الأعلى إلى الأدنى على الأدنى أن ينفذ، وإن لم يفطن إلى العلة. والأمر بالصيام جاء من الأعلى عز وجل، ونحن الأدنى، نحن العبيد، نقول سمعنا وأطعنا، وإن لم نعرف الحكمة من وراء الصيام. هذه العبودية، هذه هي العبودية لله عز وجل. أما إذا أردت أن تقتنع بكل أمر من أوامر الله أولا، والذي تقتنع به تفعله، والذي لا تقتنع به تطرحه جانبا. أنت في الحقيقة عابد لعقلك، ولم تعبد أبدا ربك. قل سمعنا وأطعنا، وإلا قل لي بربك. لماذا نجهر بالقراءة في صلاة العشاء والمغرب والصبح، ونسر بها في الظهر والعصر؟ لماذا؟ هل من جواب؟ لماذا صلاة العشاء 4 ركعات والمغرب 3 ركعات والصبح نصليها 2 ركعات؟ لماذا؟ لماذا نطوف بالكعبة 7 أشواط؟ لما يبقوش 9؟ لماذا؟ لماذا في الحج نقبل حجر ونطوف من حوالي حجر ونسعى بين حجرين ونرمي حجر بحجر، كلها حجارة؟ لماذا نطوف بحجر بالكعبة؟ وليطوفوا بالبيت العتيق ونقبل حجر، الحجر الأسود، قبله عمر وقال أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ما بتقبله ليه؟ ولولا أني رأيت النبي يقبلك ما قبلتك. اتباع دون أن يفطن عمر للعلة. النبي أمر، انتهى. ثم نسعى بين حجرين، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ثم نرمي حجر بحجر، جمرة العقبة الكبرى والوسطى والصغرى، شاخص من الحجارة نرميه بحجارة، نرميه بالجمرات، كلها حجارة. لماذا قبلناه هنا وطفنا به هناك، وسعينا بينه وبين حجر آخر هنالك، ورمينا حجر بحجر في هذا المكان؟ ليه؟ هل من جواب على كل هذه الأسئلة الماضية؟ الجواب لأن الله أمر بهذا. الجواب لأن النبي محمد أمر بهذا، قال صلوا كما رأيتموني أصلي، قال خذوا عني مناسككم، انتهى. فنحن نصوم امتثالا لأمر الله، وإن لم نفطن إلى العلة. هذا لا يمنع أن بعض أهل العلم استخرجوا حكم وفوائد كثيرة في الصيام. الصوم تأديب بالجوع وذل لله وخشوع وخضوع، يستثير الشفقة ويحرض على الصدقة. أي نعم، هذا الذي تعود الشبع وألف أسباب المتع، إذا وجد الجوع كيف يقع؟ أحس بالفقراء وبأهل الحاجة. من أهم حكم الصيام أننا نصوم حتى نصل إلى درجة المتقين. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ليه؟ لعلكم تتقون، لعلكم تصلون إلى درجة المتقين. وأنت تعرف أخي الكريم أننا في طريق سيرنا للفوز بمرضات الله، في الطريق إلى الله منازل ومدارج، منازل السائرين ومدارج السالكين في الطريق إلى الله، منازل نستريح فيها ومدارج درجات نرقى عليها. من أهم هذه الدرجات درجة التقوى. التقوى، وهل سيقبل عملك إلا إن كنت من أهل التقوى؟ قال ربنا عز وجل إنما يتقبل الله من المتقين. اللهم تقبل منا يا رب واجعلنا من المتقين. التقوى جماع الخير، وصية الله للأولين والآخرين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وصية الله لكل الناس، المسلم والكافر، الصالح والطالح. يا أيها الناس اتقوا ربكم. وصية الله لأهل الإيمان، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. وصية الله للرسول محمد، يا أيها النبي اتق الله، يعني اثبت على التقوى وزد من التقوى التي أنت عليها صلى الله عليه وسلم. وصية الله للأولين والآخرين، قبول العمل مرهون بأن تصل إلى درجة المتقين، غفران الذنوب وتعظيم الأجر لن يكون إلا للمتقين. قال الله عز وجل ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. فيا من تريد مضاعفة الحسنات، ويا من تريد محو الذنوب والخطيئات، عليك بهذه الدرجة. الذي يريد عندما ينزل به الموت ألا يخاف مما سيستقبله من فتنة في القبر، ومن ضمة في القبر، ومن ظلمة في القبر، ومن بعث وحشر وعرض وحساب وصراط. الذي يريد الأمان، الذي يريد عند الموت ألا يحزن على زوجة فاتها ولا على صغير فاته، فليتق الله. قال ربنا عز وجل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم يا رب؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. اللهم اجعلنا من المتقين. الذين آمنوا وكانوا يتقون. من أراد الضمان الإلهي لأولاده من بعد موته فليتق الله، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. يبقى نصوم لنصل إلى درجة التقوى. والتقوى كلمة جامعة لكل خير. إن أردت أن تنصح إنسان بالالتزام بجميع أوامر الله وبالوقوف عند حدود الله وبالانتهاء عن نواهي الله في كلمات موجزات فقل اتق الله، كلمة جامعة لكل الخير. اتق الله يعني افعل ما أمر وانتهي عما نهى وقف عند الحد الذي حده لك ولا تتعداه. ما هي التقوى؟ التقوى الخوف من الجليل، العمل بالتنزيل، القناعة بالقليل، الاستعداد ليوم الرحيل. أن تخاف من الله، تراقبه، أن تعمل بأمر الله، أن تقنع بالقليل، أن تستعد ليوم الرحيل. هذه مقالة تنسب لعلي رضي الله عنه. أما ابن مسعود فقال التقوى هي أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر. تشكر نعمة ربنا ولسانك لا يزال رطب بذكر ربنا، وتطيعه ولو وقعت في المعصية تبادر إلى التوبة. كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. إن وقعت ترجع بسرعة تكون عبد أواب، يعني رجاع إلى ربك ومولاك. التقوى ببساطة أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بطاعته عز وجل. فنحن نصوم أولا امتثال لأمر الله، ثانيا لنصل إلى درجة المتقين، ثالثا من أهم فوائد الصيام أن الصيام يلفت نظر الصائم إلى النعم. الصيام يدفعك إلى شكر المنعم على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. أخي في الله، حبيبي في الله، لله عز وجل علينا نعم لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. جاحد نعمة الإنسان في الغالب الأعم إلا القليل جاحد نعمة. ولذلك ربنا بعدما عدد بعض النعم في بعض الآيات قال قتل الإنسان ما أكفره. من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره؟ نعم كثيرة، أنزل من السماء الماء، وشق له الأرض، وأنبت الحب، وأخرج الحدائق، وفصل زيتونا ونخلا وعنبا، وقد نعم كثيرة. ثم الإنسان لما يقضي ما أمره قتل الإنسان ما أكفره. كثير الكفر بالنعمة، جاحد نعمة. إلا من رحم الله، أكثر الناس مع الأسف لا يشكرون، بل لا يلتفتون إلى النعم. نعم لا تحصى أصلا ولا يلتفتون إليها ولا يشكرون عليها، مع أن الله عز وجل وعد الشاكر بالمزيد، فقال لئن شكرتم لأزيدنكم، مع أن الله عز وجل قسم العباد إلى شاكر وكافر نعمة، فقال عز وجل إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. سبحان الملك، الله قسم العباد إلى شاكر نعمة وكافر نعمة. إي وربي، هذا في قرآنه وفي سورة الإنسان. الله عز وجل جعل الغاية من خلق العباد ان هم يشكروه الشكر. قال عز وجل: والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئدة. ليه؟ لعلكم تشكرون. سبحان الله، كأن الشكر غاية من الخلق. القرآن واضح: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. شكر الله هو أول وصية وصي بها الإنسان بعدما عقل. اسمع: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه في عامين أن اشكر لي. أول أمر بعدما تعقل الشكر أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. كل هذه الآيات التي تحضك على شكر الله ولا تلتفت إلى النعم فضلا عن شكر المنعم. الصيام يلفت النظر بقوة لما يجوع من ألف الشبع وتعود على الطرف والدلع والمتع، يعرف أن نعم الله كثيرة، أقلها نعمة الري والشبع، أقلها نعمة الزوجة، وعندها يلتفت ويشكر الله عز وجل. فمن أهم ثمار الصيام أنه يلفت النظر إلى شكر الله عز وجل. والشكر يا سادة يختلف عن الحمد. الحمد أوسع من حيث أسبابه، فأنت تحمد الله على نعمة جاءتك أو جاءت لغيرك. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الكتاب لم ينزل عليك أنت، إنما نزل على رسولنا محمد، ومع هذا أنت مأمور أن تحمد الله على هذه النعمة. الحمد أسبابه أوسع، الحمد أسبابه أوسع من الشكر. لا تشكر إلا على نعمة جاءتك أنت، إنما تحمد على نعمة جاءت لك أو لغيرك من المسلمين. ثم الشكر أدواته أوسع من أدوات الحمد. تبتحمد الله بإيه؟ بقلبك ولسانك. وبتشكر ربنا بإيه؟ بقلبك ولسانك وكل جوارحك. اعملوا آل داود شكرا. أعطاك المال، شكر النعمة أن تنفق على اليتامى، الأرامل، المساكين، المحتاجين. أعطاك العافية، اسعى بهذه العافية في عمل حلال تكتسب به رزقا حلال. قم الليل، صم النهار، خذ بيد عاجز، هذا شكر النعمة. فالحمد أسبابه أوسع من الشكر، والشكر أدواته أوسع من الحمد. فاللهم اجعلنا من الحامدين، واجعلنا يا ربنا من الشاكرين. الصوم يلفت نظرك إلى عبادة الشكر. لماذا نصوم؟ الصوم يهذب الخلق، الصوم يهذب الخلق. أي نعم، بل كل عبادة أمر بها الله من أهم ثمارها الخلق، الخلق. بل من أهم أسباب البعثة الخلق. قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. مكارم الأخلاق، أقرب الناس في الآخرة من النبي مش أحفظنا للقرآن، لا، ولا أعظمنا علما، لا لا لا، ولا أطولنا لحية برضو لا، ولا أكثرنا صلاة ولا صيام برضو لا. النبي قال أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا، صاحب الخلق الحسن. وإلا ما الفائدة في صلاة لم تعذب ولم تهذب؟ الله يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، إنما يصلي وبذيء اللسان، سباب، شتام، لعان، قليل الأدب. أين الثمرة؟ كل عبادة من أهم ثمراتها الخلق. في الصيام النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن سابك أحد أو قاتلك أحد فقل إني صائم. إنسان مهذب لو حد شتمك ما تردش عليه، خلق. في الصدقة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. في الحج فلا رفث ولا فسوق في الحج. لو تتبعت كل أمر هتلاقي من أهم ثمراته الخلق. فالصيام يعمل على سعة الصدر ويعلمنا الصبر ويغرس فينا الحلم وينبت في قلوبنا ثمرة الرحمة والشفقة والإحساس بأهل الحاجات. الخلق يا سادة، الخلق من أهم ثمرات الصيام. لماذا نصوم؟ لفوائد وحكم كثيرة جئنا على بعضها ونستأنف البعض الآخر بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته. لماذا نصوم؟ نصوم لنعتق من النار، لتعتق رقابنا من النار، ولنفوز بالجنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما صح عنه إن في الجنة بابا يقال له الريان لا يدخل منه إلا الصائمون. اللهم اجعل لنا نصيب في هذا، اللهم آمين. قال رسولنا في الحديث المتفق عليه من صام يوما، ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بين وجهه وبين النار 70 خريفا. نصوم من أجل أن تعتق رقابنا من النار، نصوم من أجل أن نفوز بالجنة، نصوم كذلك من أجل أن يستجيب ربنا لدعائنا. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح 3 لا ترد لهم دعوة، وذكر منهم المسافر والصائم والمظلوم. دعوة المسافر مجابة إن كان في سفر طاعة، وإن كان هو من أهل الصلاح دعوته مجابة، ودعوة الوالد على ولده إن كان الوالد من أهل الصلاح ولم يدعو بإثم ولا بقطيعة رحم مجابة، ودعوة الصائم حتى يفطر مجابة، وحين يفطر مجابة. فنحن نصوم. من أهم فوائد الصيام إنه الصيام بيؤهلك لإجابة الدعاء. في رمضان تفتح أبواب السماء علامة على قبول الدعاء، وتفتح أبواب الجنة، وتغلق أبواب النار، وتغل مردة الشياطين. نصوم لعل الله يستجيب لنا. هذه علل غير العلة العظيمة التي قلناها أولا. الأصل في الصيام أن نصوم امتثالا لأمر الله، ده الأصل. لكن هذه حكم وفوائد. كذلك نصوم حتى نفوز بثواب ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل عليه رمضان بشر الصحابة فقال، والحديث صحيح رواه النسائي، قال: أتاكم شهر رمضان فرض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء، تغلق فيه أبواب النيران، تغل فيه مردة الشياطين، ولله فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. اللهم لا تجعلنا أبدا من المحرومين. بنصوم من أجل أن نفوز بثواب ليلة القدر. ليلة من اجتهد فيها ونظر له الله بعين الرضا أعطاه من الثواب ثواب أعظم من ألف شهر. ما شاء الله. اللهم لا تمتنا حتى ترزقنا ثواب ليلة القدر. اللهم آمين. نصوم من أجل أن نفوز بثواب ليلة القدر. نصوم من أجل تكفير الذنوب. فمن مكفرات الذنوب الصيام. قال رسولنا صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيح، قال: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. من مكفرات الذنوب الصيام. نصوم كذلك حتى نتعلم الإرادة. الصوم يربي فينا الإرادة ويعلمنا الرجولة. تكبح جماح شهواتك في رمضان من أذان الفجر إلى أذان المغرب، لا طعام لا شراب لا جماع. النفس البشرية تركن إلى الراحة والخمول والشبع والري والدعة. الله يريدك رجلا، يريدك راجل، إنسان بيكبح جماح شهواته، مش إنسان يسحب من بطنه، إنسان ينطلق من وراء شهوة الفرج. لا، الصوم يربي فينا الإرادة، مركز تدريب يعلمنا الرجولة. وانت عارف ان الرجولة وصف والذكورة نوع. الذكران كثر بس الرجال قلائل. الله خلق الذكر والأنثى، تفتح البطاقة النوع ذكر النوع أنثى، ما بيكتبوش النوع رجل. الرجولة وصف، حتى أننا نصف في مصر بعض النساء بأنهن رجال من باب المدح. ولك أنا عندي بنتي راجل، أنا متزوج امرأة ستراني وشايل البيت ووقفة راجل راجل يعني ذكر لا أخلاقها أخلاق الرجال الرجولة مواصفات من مواصفات الرجولة الصدق في العهد من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه من مواصفات الرجولة أنهم يعمرون بيوت الله في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال ما أش الذكور رجال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله هذه مواصفات الرجولة أنهم لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وهلم جرة الصيام يربي فيك الإرادة يصنع منك رجل من فوائد الصيام إنه يذكرنا بوحدة الأمة الإسلامية في هذا الشهر في رمضان في هذا العام تقريبا كل الدول العربية تقريبا صامت في وقت واحد وده أمر طيب جدا نصوم في وقت واحد نمسك في وقت واحد عن المفطرات ونفطر في وقت واحد وقت الصوم في كل بلد من الفجر إلى المغرب وقت واحد ثم نمسك في وقت واحد ونفطر في وقت واحد نحن أمة واحدة ذات رسالة خالدة الصوم بيلقي علينا درس الوحدة توحدوا يا مسلمون توحدي يا أمة فإن الأخطار محدقة بك من كل اتجاه ولا مناص إلا أن نعتصم بحبل الله المتين واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا كل الأمم من حوالينا تتوحد إلا أمتنا مبعثرة توحدوا اقتصاديا فصارت اليورو عملة موحدة توحدوا عسكريا فصار الناتو أما الأمة الإسلامية أمة الوحدة مع الأسف أمة مبعثرة فاللهم لملم شتات المسلمين اللهم آمين الصوم يعلمنا درس الوحدة نصوم حتى نرزق بالشفاعة في الآخرة أولم يقل رسولنا صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد وصححه الألباني في صحيح الجامع إن الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة يقول القرآن أي ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه ويقول الصيام أي ربي منعته الطعام والشراب وشهوته بالنهار فشفعني فيه قال رسولنا صلى الله عليه وسلم فيشفعان ثم نصوم كذلك من أجل أن تمتلئ قلوبنا بالشفقة والرحمة عندما يعضنا الجوع بنابه الأزرق المتخم المطرف لما يعض الجوع بنابه الأزرق يشعر بغصة الجوع ساعتها يحس بالمساكين لما نقول له هناك مسكين يشعر لنجرب الجوع وليس الخبر كالمعاينة ومن فطر صائما في هذا الشهر الكريم كان له كمثل أجره دون أن ينقص هذا من أجره ولا من أجر الصائم شيئا ومن ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة هذه فوائد وعلل من أجلها نصوم العلة الأصيلة أذكر لو سألك سائل لماذا تصوم قل لأن الله أمر بهذا وأنا عبده أقول سمعنا وأطعنا أي نعم هذه بعض الحكم والفوائد من صوم هذا الشهر الكريم، الله أسأل أن يعيننا جميعا على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته. اللهم أعنا على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. تقبل منا صيامنا، تقبل منا صلاتنا، تقبل منا صيامنا، تقبل منا صلاتنا، اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم لا تمتنا إلا وأنت راض عنا، اللهم لا تمتنا إلا وأنت راض عنا، اللهم لا تمتنا إلا وأنت راض عنا. اللهم اجعل بلدنا مصر آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين، اللهم اجعل بلدنا آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين، اللهم اجعل بلدنا آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا، اهدهم للعمل بقرآنك، اهدهم للعمل بسنة نبيك. اللهم من ولي من أمرنا أمرا فرفق بنا فارفخ به، ومن ولي من أمرنا أمرا فشق علينا فاشقق عليه. اللهم من رفق بنا فارفق به، ومن شق علينا فاشقق عليه. اللهم من رفق بنا فارفق به، ومن شق علينا فاشقق عليه. اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شر عبادك سلمنا، واكفنا يا ربنا من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت. اللهم لا تحرمنا من ثواب ليلة القدر. اللهم ارزقنا في عامنا هذا حجا وعمرة، ارزقنا في عامنا هذا حجا أو عمرة، وما ذلك عليك بعزيز، وما ذلك عليك بعزيز، وما ذلك عليك بعزيز. اللهم لا تخرجنا من رمضان إلا وقد أعتقت رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار، أعتق رقاب أمهاتنا من النار، أعتق رقاب آباءنا من النار، أعتق رقاب أصحاب الحقوق علينا من النار. احشرنا في الآخرة مع المتقين الأبرار، احشرنا في الآخرة مع المتقين الأبرار. باعد بيننا وبين الكفرة الفجار. اللهم أدخلنا الجنة بلا سابقة عذاب ولا حساب، أدخلنا الجنة بلا سابقة عذاب ولا حساب، أدخلنا الجنة بلا سابقة عذاب ولا حساب. اللهم إن عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم علمنا أن في الجمعة ساعة إجابة، وأخبرنا أن للصائم دعوى مجابة. اللهم تقبل منا دعاءنا، تقبل منا دعاءنا، تقبل منا دعاءنا. اللهم تقبل منا دعاءنا، اللهم تقبل منا دعاءنا. آمين آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. لا تنسوا فقراء والمساكين وأصحاب الحاجات، احنا في شهر الجود والكرم وشكر الله على النعمة. النهاردة التبرعات بنية ايه؟ كل التبرعات اليوم على نية منافع المسجد، محدش يخرج النهاردة. نصحت لك إلا وقد عبد الله بعبادة الصدقة. اتقوا النار ولو بشق تمرة. أخلف الله عليكم.